بسم الله الرحمن الرحيم. الغرباء للشريط الإسلامي تقدم. هل من مشمر إلى الجنة؟ وشوك أهل الجنة وخمر الجنة وأغاني الجنة، دنيا دنيئة، انتبه لا تلهيك. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. لا تؤذن الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. جنة أصباؤها اللؤلؤ، جنة بلاطها المسك، جنة ترابها الزعفران، جنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وش الدنيا يا إخوان؟ ساعة اجعلوها طاعة، ساعة اجعلوها توبة، ساعة اجعلوها مصحفا وسنة، ساعة اجعلوها ركعة وسجدة وإقبالا على الله جل جلاله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يا إخواني النعيم نعيم الجنة، الراحة راحة الجنة، السعادة سعادة الجنة. هل من مشمر؟ ورش لم ترى العين مثلها وشوك أهل الجنة. هل من مشمر؟ جنة يا إخواني فيها القصور. هل من مشمر؟ جنة فيها الراحة يا عبدي. أبشر الجنة خلقتها لك. هل من مشمر؟ جنة لم يقدر النبي أن يصفها. جنة من أعظم نعيمها أن يمتعك الله بلذة النظر إلى وجهه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل من مشمر إلى الجنة؟ إلى الجنة لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحواشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة المتلألئة التي رفعها من خلقها، التي رفعها فوق الكواكب والنجوم سبحانه يوم أن تعلقت به، يوم أن تعلقت وسمت وارتفعت بذكرها له سبحانه، يوم أن تعلقت وأقبلت وجلست إلى رب الكواكب والنجوم سبحانه. حياكم الله وزادكم من التحايا، حياكم الله وزادكم من العطايا، حياكم الله وأوجب لكم بهذا الجلوس إليه الفردوس من الجنة العليا. حياكم الله وحيا من كان سبباً في هذا اللقاء وأجرى ثوابي وثوابكم وثوابهم كما أجرى الأنفاس جل وعلا وكما أجرى الدماء في الأوردة والعروق سبحانه وتعالى. حياكم الله في روضة من رياض الجنة، حياكم الله يوم أن أرغمتم الشيطان الرجيم والأنفس الأمارة بالسوء والدنيا والهوى، حياكم الله يوم أن أخذتم منازلكم ومقاعدكم ونصيبكم من جنة من جنان الله في هذه الدنيا وأرغمتم الشيطان الذي أخرجكم بذنب واحد من الجنة العليا فأرغمتموه وأبكيتموه وطردتموه ودستم عليه وأقبلتم إلى الله سبحانه. حياكم الله يوم أن أقبلتم إلى السلام أسأله أن يبوئكم من دار السلام والفردوس الأعلى منها منازل ومنازل وأن يرفعكم في هذه الساعة وأن يرفع من كان سبباً في هذا اللقاء ومن أعلن عنه ومن قدم له ومن دعا إليه. حياكم الله في روضة من رياض الجنة ولقاء ودرس من دروس الكتاب والسنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه وأحبابه وأصفيائه إنه سميع مجيب الدعاء جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله. وأبشروا يا من طلبتم الهداية وقلتم قبل قليل اهدنا، وقلتم بأصوات مرتفعة وقلوب صادقة موقنة بإذنه سبحانه آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، حياكم الله وقد سعيتم إلى الهداية، أبشروا من يهده الله إلى طريق المسجد، من يهده الله إلى الصلاة والاتصال، من يهده الله إلى التكبير والإخلاص والصواب. من يهده الله بالتزامه بالكتاب والسنة والصلاة والمسجد فلا مضل له. من يقدر أن يضله وهو مع الله؟ من يقدر أن يضله وقلبه متعلق بالله؟ امرأة العزيز كم سعت في إضلال يوسف، غلقت الأبواب، دعته إلى أن يزني بعينيه، إلى أن يزني بأذنيه ويسمع كلامها وغزلها وشرها ودعوتها إلى الباطل وعبادة الهوى والخراءات والأبوال والنجاسة والزنا والشر والبلاء، دعته إلى النكد، دعته إلى الهم والغم، دعته إلى الفقر، دعته إلى التعاسة والضيق والطفش والضيق، دعته إلى الغواية، ولكنه مع الله جل جلاله فقال معاذ الله، فقال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن يضلل أي بإعراضه عن الصلاة والمسجد والقرآن والسنة والاتصال فلا هادي له. من يقدر أن يهديه وقد أجر عقله للشيطان؟ من يقدر أن يهديه وقد أجر قلبه للشيطان؟ من يقدر أن يهديه وقد ضيع أنفاسه وسلمها للشيطان ولصورة الشيطان ولأغنية الشيطان ولفضائية وضياع الشيطان ولخمرة الشيطان ولحسد الشيطان ولنميمة وغيبة وربا ورشوة وضياع الشيطان وفاحشة وزنا الشيطان الداعي إلى كل غواية ونكد؟ من يغني الله أي بإعراضه هو، أي بإعراض الشخص هو عن القرآن والسنة والصلاة والمسجد والاتصال فلا هادي له. من يقدر أن يهديه وقد قال للشيطان تفضل هذه يدي، هذه يدي لدخانك لرباك لفضائياتك أشغل بها حرامك وأشغل بها خمرتك وأبيع وأروج بها المسكرات والمخدرات؟ من يضلل الله فلا هادي له. من يقدر أن يهديه وقد سلم جمجمته لإبليس حتى إن بعضهم ينام عن صلاة الوتر وعن صلاة الفجر ف ما عاد يسلم رأسه لإبليس، بل إن إبليس يهينه ويذله ويجعل رأسه حماماً وكرسياً يتبول ويبول في أذنيه، وبول الشيطان بخاراً يتبخر في رأسه، فإذا برأس خاوي، برأس ضائع، برأس يتضايق من الركوع، برأس يتضايق من السجود، برأس يتضايق من الدعاء والمناجات والإخبات وحلاوة الإيمان، برأس يغير خلق الله، برأس ينتف شعره، برأس ينتف الحاجبين، بلسان خاوي، بعين خاوية، بعين زانية وأذن زانية، لأن أجر نفسه وباع الجنة واشترى النار، يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما أنتم يا من أقبلتم على الله وعلى تجارة الله وعلى جنة الله وعلى سلعة الله فحياكم وبياكم وبوأكم من الجنة والفردوس الأعلى منزلا. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأذنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. سلعة يا إخواني سلعة، والله والله لو تخسر الدنيا وما عليها في طلب الجنة ليس بكثير، والله لو تطلب الجنة وتمشي على عينيك إلى طلبها لم يكن بكثير. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن في جنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. جنة جنة حصباؤها اللؤلؤ، جنة بلاطها المسك، جنة ترابها الزعفران، جنة ما قدر النبي أن يصفها، كيف أقدر أنا أصفها؟ ما قدر النبي وقد دخلها ورآها وتمشى فيها وشم نسيمها وراحتها وأنسها، حتى إن ما قدر يصفها لأمته، ما قدر، حتى إن لا يقترب من قصر من قصورها فيقول لمن هذا القصر؟ فقالوا لغلام من غلمان قريش، فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فهرب. قال لعمر لما جاء الصباح كما في صحيح البخاري قال فوليت هاربا من شدة غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جنة يا إخواني فيها القصور، جنة فيها الراحة، حتى إن من الناس ومن المؤمنين الخلص من يريهم الله الجنة وهم يمشون على ظهر الأرض، يريهم الله الجنة ونعيمها وهم يمشون على أقدامهم وهم في فرشهم، يرى أنه في النوم مع النبي، يرى أنه يصافح النبي، يرى أنه في الجنة، يرى أنه على كراسي عباس الجنة، يرى أنه يكلم الله، يرى أنه بجوار الصديق، حتى إني أعرف شخصا أراه الله الخلفاء الأربعة، أراه الله الخلفاء الأربعة، أراه الله الصديق، وأراه عمر، وأراه عثمان، وأراه علي. الإمام ابن تيمية كان يرى النبي ليليا، الإمام أحمد رأى الله في المنام. يا إخواني، جنة، جنة لم يقدر النبي أن يصفها. جنة من أعظم نعيمها أن يمتعك الله بلذة النظر إلى وجهه، لذة النظر إلى من يحرك عينيك. أما تريد أن تكحل عينيك بلذة النظر إلى من يحركها؟ ألا تريد أن تمتع أنفاسك وعقلك بلذة النظر إلى وجهه، بعكس الغافلين الذين قال الله عنهم: كلا بل ران على قلوبهم، على قلوبهم ران. ما هو زي الكداسة ذي اللي قدمت لها رمادا، أشد مما في الكداسة ذي والشكمان ذا، أشد، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم الرياء والنفاق. نعوذ بالله من حال المنافقين والمرائين الذين إذا خلوا بمحارم الله وأغلقوا الأبواب انتهكوا محارم الله، نسوا الجنة. يا إخواني، النعيم نعيم الجنة، الراحة راحة الجنة، السعادة سعادة الجنة. إيش تحسون أنتم الآن؟ أنتم الآن في روضة مصغرة، في روضة من رياض الجنة، أخرجنا الله من الجنة وكنا في نعيمها، كنا في راحتها، كنا في ظهر أبينا كالذر سيخرجنا من ظهره في الجنة. فعصى آدم ربه فغوى، غوى طريق الجنة، وأهبطه الله منها وهبطت الأمة معه. والله يا إخوة، ليس سقوط الطائرات، والله لا سقوط الطائرات ولا سقوط أي شيء يسقط، وإنما سقوط يا إخوة لا يساويها أي سقوط. اهبطوا، كم هبطت الأمة، كم بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام، كم بين السماء الدنيا والثانية، مسيرة 500 عام، كم بين السماء الثانية والثالثة، مسيرة 500 عام، إلى الرابعة، إلى سدرة المنتهى، 500 عام، 500، وفوق السبع السماوات بحراً من الماء سمكه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك البحر من الماء والسمك من الماء عرش من يحرك عينيك، عرش من يحرك قلبك، عرش من يحرك يديك، عرش من يحرك رقبتك، عرش من خضعت له الرقاب ولانت لجبروته الصعاب، عرش من يحرك لسانك من قطعة لحم، عرش من إذا قلت يا ربي أسألك الجنة، يا ربي ارزقني الجنة، قال أبشر يا عبدي، أبشر، الجنة خلقتها لك، لكن لا تعصيني، لا تعصيني كما عصاني آدم، لا تعصيني كما عصتني حواء، لا تعصيني كما كانت سبب معصية آدم وحواء سبباً من أسباب إخراجك من الجنة لتعود إليها. أخرجنا الله منها ومن نعيمها وما فيها من النعيم. يا أخوة، من يقدر يصفها؟ من يقدر؟ النبي، وهو النبي الذي علمه الله وفهمه ما قدر أن يصفها إلا بكلمات جمعتها أوعت، قال فيها ما لا، ما لا عين رأت. كم رأيتم في الدنيا، كم رأيتم في هذه الدنيا، مهما رأيتم ومهما شفتم في هذه الدنيا لم تروا من الجنة إلا مسميات، أما الحقائق ما رأيتم شيئا من حقائق الجنة في هذه الدنيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يوم أن أهبطنا منها من علينا بالمسجد، من علينا بالصلاة والاتصال، من علينا بروضة القرآن، من علينا بجنة القرآن، من علينا بجنة السنة. إذا مررتم برياض، رياض يا إخواني روضة وروضة، جمع الروضات ذي، عسى تجي روضة من هنا وروضة من هنا، واجعل هذه الروضات تنبت نباتا حسنا، وانتبه أن تسقيها سقيا نظيفة طاهرة من القرآن والسنة، لا يمسه إلا المطهرون، كن طاهرا. سبحان الملك القدوس، لترجع إليه سبحانه في سلامة وراحة، وترجع إلى دار السلام التي كنت فيها. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان، دنيا دنيئة، انتبه، لا تلهيك ولا تغرك، ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان الرجيم الذي يحاولك أن تضيع الجنة. يا إخوان، من الناس من ضيع الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بكم؟ بمليون؟ يبيع دينه بعشرة ملايين؟ يبيع الجنة بمليار؟ لا، يبيع الجنة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الجنة بخمرة، يبيع الجنة بأغنية، يبيع الجنة بكذبة، يبيع الجنة بنميمة، يبيع الجنة بغيبة، يبيع الجنة بحسد. الحسد يأكل إيش؟ يأكله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلما أهبطنا الله منها من الجنة وحرمنا ذلك النعيم، أسأل الله أن يجعل ما فات علينا من ذلك النعيم أن يجعلنا نستدرك في نعيم المسجد، ونستدرك في قراءة القرآن، ونستدرك في الرجوع إلى السنة، ونستدرك بالدعاء، ونستدرك بالركوع والسجود. فإن العبد كلما أتى إلى المسجد، كلما غدا أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويا إخواني، يا إخواني، الجنة حتى من صفات لحمها أنك إذا اشتهيت اللحم على طول يقع بين يديك، تريد مشوية، تريد مطبوخة، تريد مندية، تريد ندية، تريد حنيدة، تريد طيرا، تريد حماما، تريد لحما، تريد سمكا، تريد كبد الحوت، تريد ما، حتى إن أول ما يقدم لهم سبحانه وتعالى الكبد. وبعدين ليس ككبود الدنيا، ليس كنعيم الدنيا، ليس كأكباش الدنيا، ليس كلحم الدنيا، ليس كبش. حتى أن الله لما فدى أبانا إسماعيل قال فديناه بماذا؟ بذبح عظيم. ممن؟ من العظيم سبحانه. فسبح باسم ربك العظيم. يا إخواني، مجرد أن تشتهي اللحم مثلا، اشتهي طائرا على طول قده بين يديك مشوية، ما تقول اشوولي سوولي ايش تبغى نزود إذا اللي في خاطرك وقلبك يعطيه. حتى أنه يقول سبحانه وآتاكم من كل ما سألتم، أي شيء تسأله وأي شيء تشتهيه على طول يقع بين يديك. تريد الحور العين على طول يقول الكرسي حقك والكرسي حقها فتلتقيان. تريد زوجاتك في الجنة على طول كرسيك يقول كذا، كراسي وسرور مرفوعة، آلات رافعة. تريد نافورات نوافير، وتريد مناظر ما هي كمناظر البحر، ولا نافورات، ولا نافورات الدنيا، ولا حدائق الدنيا التي قال الله عنها حدائق ذات بهجة، ولا حول بهجة هذه الحدائق، ولا نسبة ولا تناسب. حتى إن النبي يقول فيها ما لا عين رأت، يعني ما رأيت في الدنيا لها مثلا، ولا أذن سمعت. يقول لو أسمعك من الآن إلى أن ألقى الله ما قدرت أن أسمعك أوصاف الجنة. أتريد أن نصف الجنة في ساعة؟ والرسول يقول لو أصفها لك إلى قيام الساعة ما قدرت أن أصفها، ولا وصلت إلى كما يقال 1% من وصفها. ولا أذن سمعت ولا خطر، ما يخطر على بالك عن الجنة فليس بما في بالك، مهما يخطر في بالك من الجنة والنعيم ليس ببالك، ولا نسبة ولا تناسب، ولا خطر على قلب بشر. شب بيجي في خواطرك أن الحرية كذا وأن الحرية كذا. عندك يذكر ابن الجوزي عن عابد من العباد يقوم الليل، فذات ليلة غلبه النوم وغلبته عيناه فنام، فإذا بالحرية توقظه في المنام وتقول أتنام يا حبيبي ونحن نجهز لك من كذا وكذا عام، أتنام يا حبيبي، ويستيقظ فزعا من نومه، ثم يجد ريح الحورية في بيته ومنزله. يقال في بعض كتب السيرة وكتب التكلم عن سير الصالحين أن ريح الحورية بقي في بيته إلى أن فارق الدنيا. يا إخوان، حورية من الحور العين لو خرجت على الناس لكسفت الشمس من عظم خلقها، لو بصقت في البحر لأصبح عذبا، ترى مخساقها كما ترى هذا الماء، لكن مخساقها كالتوت لما يكون في الكوب، كيف يكون منظره؟ وترى مخساقها من وراء الحلل، وتراها من وراء الغرف. لما تقدم إلى زوجاتك، من الناس من له 70 حورية، تنتقل من الحورية إلى الأخرى، فترجع تلك بكرة ثم تأتي إلى هذه ثم إلى الثانية والثالثة، وتتنقل حتى إن من الناس من يكون ملكه في الجنة على قدر ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، وملكا كما قال الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا لأصحاب اليمين. فما بالك بالمقربين، ما بالك بمن رزقهم الله القربى منه. والسابقون، السابقون هنا اللي جاء بعد العصر، هو اللي جاء بعد مثل اللي جاء بعد المغرب، منزلة اللي جاء المسجد هنا للمحاضرة من بعد العصر هو كمنزلة من جاء بعد الإقامة، من جاء هنا بعد المغرب بعد الأذان أو قبل الأذان هو من فوت ركعة، هو كمثل من فوت ركعة. من أتى إلى المسجد بعد الإقامة مباشرة هو مثل من فوت ركعة وركعتين، لا، السابق هنا سابق هناك. حتى إن الذي يقرب من الإمام والمنبر يوم الجمعة يقربه الله في سوق الجنة، يقربه الله من المحاضرة، لأن الله